طيب الله لا اله الا هو لا تغفر له شيئا ان الذي يشهد الله على ما بينهم وجدنا احاديث في سنن ابي داود رياض الصالحين يزيد عن 20 حديثا تسويه في الصفوف تطبيقها في الصفوف واجب او سنه مؤكده او رغيبه شريك الناس حديث صحيحة حديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما واجب التسوية كلها صحيحة يجب على الناس يسووا صفوفهم وعلى الإمام أن ينبههم حتى يسووا الصفوف ويسدوا الخلل تكون مستقيمة هكذا الواجب هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للروضة هل هي المقصود بها روضة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي أو في كل مسجد يا شيخ؟ هذه العرف العامة العامة عندهم من وراء الإمام هذه الروضة أما روضة النبي معروفة بين بين منبره وبيته بين منبر وبيت هذه روضة المسجد خاصة أما المساجد الأخرى ما فيها روضة ما فيها روضة ما شاء الله من كلام العامة بس إيه جزاك الله خير